بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، صدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به، يعني لا يباع أرض الخراج أو أرض السواد. ولذلك من الشيء العجيب أن أرض السواد هذه كانت وقفة على جميع المسلمين، أوقفها عمر، وجاء بعد ذلك الخلفاء وأخذوها وصارت ملكا للخلفاء ولغيرهم من المسلمين، وكانت تباع وتشترى، حتى أن بعض أهل العلم حرم دخول بغداد لهذه الأرض، يعني حرم أن حد يسكن في بغداد أو في أرض السواد هذه، لأنها تعد أرضا مغصوبة من حقوق المسلمين كافة. لكن نظرا لأن الخلفاء سكنوها وكثر فيها العلم من غير، وفي مقدمة طيبة جدا في تاريخ بغداد في الكلام عن أرض السواد وحكم أهلها وحكم السكن فيها إلى آخره، فنشأ الخلاف بسبب أنها وقف لجميع المسلمين. ونفس الأمر يدور حول مكة، لأن مكة أيضا لا يباع دورها ولكن ليست كأرض السواد، لأن مكة موقوف على جميع المسلمين، لا يغلق فيها باب ولا يباع فيها أرض ولا غيره، على سنة خاصة لجميع المسلمين في هذا. كذلك أيضا هناك بعض الأماكن كما سنأتي تعد أيضا من الأماكن التي لا تباع ولا تشترى، كأرض منى وعرفة إلى غيرها، ما لا يجر مخلوق أن يأخذ مترا أو شبرا واحدا في هذه الأماكن، لا في مكة ولا في منى ولا في عرفة، إنما هذه لجميع المسلمين. قال صدقة وصدقة ابن الفضل أخبرنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك وهو مالك بن أنس عن زيد بن أسلم وهو مولى العدوي مولى عمر عن أبيه هو أسلم قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يعني هو أصلا إن كل ما تفتح أرض تقسم على من؟ على الفاتحين بما فيهم جميع المسلمين طبعا، ما هم موجودون، يعني الفاتحون يأخذون السلب وهذه الأشياء التي هي أصول، ثم هذه الأرض تقسم على جميع المسلمين الموجودين. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعمر أن إبقاء الأصل أفضل، فعمل عمر بهذا رضي الله عنه، وما قسم الأرض التي فتحت فيما بعد، لأن الفتوح كثرت، فتحت فارس والروم ومصر أفريقيا، فلو قسمت هذه على من سبق ما بقي لمسلم أو لأحد بعد ذلك قطعة من الأرض، فصارت هذه الأرض وقفة على جميع المسلمين، بينما الخراج يقسم على المسلمين. وعلى هذا جرى الأمر ويجري إلى يومنا هذا. من ضمن أيضا الأوقاف التي هي ثابتة النيل، نهر النيل، فإن العلماء طبعا لما اتفقوا في الأحكام السلطانية للموردي على أنه لا يجوز البناء على ضفاف النيل، لأن هذا وقف أيضا لجميع المسلمين، ما في أحد يبني بناء أي بناء. ولذلك الخليفة المأمون أقر أي بناء على النيل يهدم، حتى أنه يظل ثابت، يعني لو جاءت حتى خلافة إسلامية كل من بنى على هذا النيل بما فيهم الشيخ يحيى السايس كده إن شاء الله يهد كلها، يعني يشال كل ما على ضفتين. لماذا؟ لأن هذا وقف لجميع المسلمين. تخيلوا الآن شوفوا كم حرم المسلمون من ماء النيل من التلوث والبناء وهذه الأشياء. فالقصد أن في أراضي وأماكن وقف، كلمة وقف هذه لا يحل لا رئيس دولة ولا ملك ولا خليفة ولا أمير أن يستعملها أو أن يبتني فيها. قلنا منها العراق، وقياسا على العراق قاس علماء الإسلام النيل نيل مصر بما فيه من ضفتيه الشرقية والغربية. بعد ذلك قال باب من أحيا أرضا مواتا، ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مواد، وقال عمر: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في غير حق مسلم، وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. باب: قوله من أحيا أرضا مواتا. لو أن هناك أرضا ليست لأحد، كلمة موات لا يملكها أحد، لا تزرع، يعني ما فيها استعمال، ما أحد يزرعها إلا إذا مثلا نشأ فيها كده نوع من الحشيش وهذه الأشياء التي تنزل مع المطر. فهذه الأرض الموات فيها تفصيل، فيها تفصيل. الأول: لا تكون في حيز العمران، لما يجيش مثلا في المدينة أرض وقف، أو أقصد أرض موجودة وأقول هذه أرض موات وأخذها، لابد أن تكون خارج المدينة التي فيها الناس، لأن هذه الأرض الموات التي قريبة من المدينة منفعة لكل المدينة. قد تكون مثلا تستعمل كمزابل، قد تستعمل مثلا كأي نوع من أنواع الوقف العام لجميع المسلمين، يبقى لا تكون داخل المدينة، رقم واحد. ثانيا: ألا تكون ملك لأحد، يعني لا يملكها أحد أيا كان. فإذا تم هذا، هذه الأرض الخراب أو هذه الأرض التي لا يستعمل أحد، صارت ملك لصاحب، لا يحل أيضا لا لدولة ولا لحاكم ولا لأحد أنه ينزعها منه كما يفعل كثير من الأنظمة اللي موجودة. يعني لو واحد مثلا بنى في الجبل يقول لا ده ملك الدولة، فالدولة لا تملك شيء، الدولة لا تملك، الدولة مجرد سلطة قيادة تنظم أمور الشعوب. وذلك احنا الآن بنسمع الأموال التي يعني كانت مخفية عند هؤلاء القوم، يعني الواحد كانش يصدق، يعني كان يقول لا طبعا دي إشاعات وهذه الأشياء. أحد الإخوة أعطاني شريط أو شيء كده عن حاكم تونس، خزائن بقى، خزائن كده في الحيطان، وراجل يمسك اللفه دي ومش هقول لك بكام مليون وملايين وملايين ومش عارف ايه واموال، حاجات الراس تتصدع. فللاسف طبعا يعني اظن والله اعلم هذا يعني قد يكون يعني راي قاصر مني، ان اللعب هذه قديمه، يعني اتيان اقوام وسيطره على بلاد المسلمين، وطبعا البلاد طبعا لا تقام الا بالقهر والقوه والظلم، وتركوا لهم هذا ثم بعد ذلك فضحوا وظهر هذا. فنشاهد هنا ان يعني بلادنا هذه لا يصلح الا دين، ومهما جاء، يعني هذا الذي خرج من ميدان التحرير يقول لك انا عشان يكون عندي شرعيه من شباب الثور، هؤلاء لصوص جميعا لان ما عندهم دين. هو لو واحد لو جابوا واحد موجود هيعيش ازاي؟ هيعيش زي عمر بن الخطاب ومش عارف ايه، ابدا لص ورا لص ورا لص، الا ان ياتي يعني امر الله عز وجل ويحكم شرع الله سبحانه وتعالى، وياتي دين يحكم لهذه الامه لا يصلح الا دين فقط. هو الذي جعل من سبق يتورع، يعني من ضمن الاشياء الطريفه ان بعض من عين على خراج فرجع بمخلاه وفيها فاس، فزوجته بتدور كده في المخله رات فاس، قالت ما رجعت لنا الا بفاس، قال يا الله لقد نسيتها، نسيتها، ده انا جايبها معايا من هناك ونسيتها معايا. ثم رجع ورد الفاس الى المكان الذي كان فيه. حذيفه بن اليمان لما كان ايضا على اراضي الخراج وهذه الاشياء، رجع على بغله، فلما وصل الى البيت ردها حتى توصل الى المكان الذي كان فيه. يعني هذا الدين اللي بيضبط الناس، لكن ما في دين تقول بقى لا ثورات ولا ظلم، هو الظلم باقي لان طبيعه البشر الظلم، لأن الإنسان ما خلق إلا ظلوم جهول، فجاء بالعلم رفع الجهل، وبالعدل اللي هو الدين رفع الظلم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. أي إنسان لو جابوا مين وحطوه وما عنده دين أو الدين ضعيف رقيق هيظلم، يعني كثير من الخلفاء كانوا عندهم دين فلما تملكوا ظلموا. وإذا كان كل يعني كان دايما الواحد يتعجب، يعني مثلا ليه كثير من أهل العلم كان يخاف من القضاء ويخاف من الإمارة وهذه الأشياء، وكان مثلا يقول لا نولي عليها من طلبها، لأن واحد طلب إذن في نفسه هوى في شيء معين في النفس تملك ضاع وضيع الأم، لأن الملك ده السلطان القضاء الخلاف هذه الأشياء لا تأتي إلا من قبل إنسان زاهد. يعني عمر بن عبد العزيز شم كده رائحة بأن قاضي القضاء أفشى إلى سليمان بن عبد الملك أنه يستخلف عمر، شم، فذهب إلى بيته قال أستحلفك بالله هل كلمت يعني تكلمت عني في شيء؟ فسكت. قال والله أحاجك بين يدي الله عز وجل فأنا لا أصلح لهذا، وما زال عهود ومواثيق من عمر والرجل سكت. فمن خوف قاضي القضاء على أن عمر طبعا يعني يرفض أو غيره جمع أهل الحل والعقد عند سليمان بن عبد الملك وأخذ منه خلافة عمر، ثم أعلن الخلافة في يوم الجمعة. كان عمر جالس وما ظن عمر أنه ممكن يكون هو الخليفة، عمر جالس وبني أمية جلوس وابن سليمان الوليد والمجموعة، فصعد على المنبر والسيوف بقى محوطة وراح أعلن البيان بأن الخليفة يكون عمر. يعني قيل ظل يبكي تحت المنبر حتى كاد أن يهلك، هو ده الخليفة اللي الأمة محتاجاه، هو الأعد. لكن هتقول لي بقى الحرية وهو هيجيب لك فلان وعلان، هات أي واحد. يعني لو حطينا أبو سهل رئيس جمهورية هيخرب ويقطع رأبيه زمان. فلذلك يقولنا لا يصلحنا إلا دين دين دين. فهنا من أحيى أرضا مواتا الأرض إليها شروط كما ذكرنا ولا أحد يتملكها، فمن أصلحها فهي له. طب لكن طبعا في الأنظمة اللي موجودة هتعمل أي حتة تصلحها تبقى إيه؟ ملك الدولة زي ما بيقولوا، أملك دولة والدولة ملك الدنيا كلها، فبالتالي هيفسد عليك ما فعلت. أذكر كان في رجل اسمه عبد الله السماوي، كنا زمان وإحنا شباب، هذا الرجل كان لا يتكلم إلا اللغة العربية الفصحى، وكنت دائما أذكر له بعض لعبات الشعر يعني يقولها دائما عند الوليمة أو مزاح أو غيره. طبعا زمان ما كان في مكان للاجتماع إلا العقائق، ومن نعم الله ربنا عزيز كان يكثر العقائق، يعني في كل شوية أخ عنده عقيقة حتى ولو القليل، كل كان يجتمع جيوش مجيش. فكان دايما له أبيات يقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك أبيض حلو، كلامه كده جميل وأشعار وأشياء جميلة جدا جدا جدا. هذا الرجل كان فيه ضيق عليه جامد، يعني كان دايما ما هو عصا ويقول لي فيها مقالب أخرى، ويعني كان سمته كده وعدبه من هذه الأشياء، وكان خطيب مفوه. فضيق عليه ضيق شديد جدا، فراح فين؟ في جبل تقريبا يعني في الوادي الجديد، ممكن لسه أماكن بعيدة في الوادي الجديد، وراح جاي بناله بيت وعمر بعض الأشياء كده بجوار إيه مصدر مية بير، ما لا أذكر التفاصيل يعني. طبعا احنا كنا في اليمن وبلغنا إنه بعض كم واحد آخر راح، بلغنا إنهم جابوه بالطيارات، دكوا المكان اللي هو فيه وجابوا كركات بعد ما كان استصلح حتة أرض كده، وراحوا قلبين هالو رأس على عقب وراحوا ساحبينه وحطونه في السجن بتهمة إنه هيعمل تنظيم إرهابي في الجبل في الصحراء. فطبعا للأسف الشديد يعني طبعا الإنسان لما يقعد يتأمل في أمور الظلم في ظلم، ولكن تفلت الأمة أظلم وتهلهل الأمة أظلم. ولذلك الإنسان في حيرة لما حد ما يقعد يفكر الآن لو عاقل يجن، يعني ما المخارج؟ يعني حد من العادين عنده أي مخارج؟ يعني إخواننا الدكاترة اللي عاملين كنوس الشوارع دول أنا حاسس إن دول مخهم ضرب، المخهم فعلا تعبان يعني يستحيل يكون ده عقل، وجايبين نسوان وبنات وعاملين يربطوا علم مصر ويكنسوا في الشوارع، عندهم عقول دول؟ اللي عندهم عقل؟ انا مش عارف والله، انا نفسي حاسس انا بصلي ومخي حاسس ان انا مخي هيجن، يعني ايه السبيل؟ ايه الحل؟ يعني الامه الان رايحه فين؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ والله بنتي متصله بتقول يا بابا مش ممكن انزل اساعد معاهم في كنس الشوارع، بنت. فالعقل يحار فيما هو يدور الان، يعني اليهود فعلا امه ضاله ضاله مضله، فيها ذكاء رهيب، يعني ازاي وصلت الى ايقاع الامه في هذا الكوارث اللي احنا فيه. وده طبعا يعني مكر ليل ونهار قديم، شيل الملك وحط نائب. افتكر الان برجع الان من اول ما طردوا الملك، مش هم دول اللي طردوا الملك؟ هم اللي راحوا طردوا. من الذي اخرج الملك؟ شويه برضه شباب صغيرين اللي كان سنه 20 و22 سنه، وعبد الناصر والافلام اللي عملوها دي، وهو صاحب اصحابنا كله وشيلته كلهم اتطردوا وطلعوا حرام، واللي هيجي بعده نفس القضيه. فالامه مهلهله، وايضا هيبقى في ضيق جدا على الدين، يعني موضوع الدين الان مهمش. يعني انا بتخيل يعني احد المشايخ يعني فرحان جامد، وطبعا انا مش عاوز واحد يتكلم لان الناس ايه في حاله الفرح دي ممكن واحد يموتك، يعني فعلا في حريه الان، في حريه تحس كده ان ايه ماشي كده حاسس كده ان اخد نفسك، ومفيش لا واحد هيقول لك تعال خد افاك ولا هجي لك بالليل، ولا هو عبد الله مكان موجود ولا مشي، ولا شيخ عبد الله ياخدوه مثلا من نص الليل ومراته تقول له لو ما طلعتش ابلغ عليه، هقول لهم انك موجود، والرعب اللي كنا عايشين فيه. لكن في نفس الوقت في تفلت، او الى المزلق الى فين؟ فين يعني؟ ها يعني لما يقودك واحد ظالم احسن ما تجيب اي واحد حتى خايب يقعد يمسك لك السفينه يغرقها. يعني للأسف طبعا كما قلت بنذوق ضعف الدين، والآن هيبدأ التفلت، وبدأ المشايخ يضربوا بعض. يعني أحد الأفاضل والله يحبه كثير جدا، أحد الأفاضل أعطى درس في مسجد في القاهرة، وبدأ يهاجم هجوم شديد عملاء أمن، هو في الوقت أمن دولة، عمناء أمن الدولة واللي هم اللي نكسوا رؤوس الأمة واللي بيقول لك مش عارف إيه، وهؤلاء الحكام الكفرة. يمكن زمان أنا يعني في أيام التضييق بتاع زمان ده ما سمعت أحد كان يكفر، كلمة التكفير دي كانت بعيدة. دلوقتي والله واحد بيقول لي مش الناس دي كانوا كفرة؟ إذا ما فيش ضبط شرعي، يعني ضبط الشرع اللي ممكن يوزن بيه ده مين الكافر ومين المسلم، هو لما واحد يكتفني ويخنقني يبقى مسلم، ولما يسيبني يبقى كافر. فللاسف في تفلت شديد جدا تحار فيه العقول والله المستعان. فنعود لموضوعنا. وقال عمر من احيا ارضا ميته فهي له، ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبه طبعا انا بعثت لاخواننا اللي هم بتوع الكنسين دول، طبعا عندنا مسجد الامام عبد الكنسوه بالمره، المسجد لقيته ملان زباله، والشارع في شارع الشيخ محمد ابو عرب ملان اطنان من الفارس، حد بلغهم بدل ما بيكنسوا الشوارع العامه يشوفوا البلد من جوه، وجزاهم الله خير يعني اجر مشكور. وقال عمر من احيا ارضا ميته فهي له، ويروى عن عمر وابن عوف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق، يعني لا يجوز لاحد ان يتعدى على من اصلح ارضا مواتب. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال عروه قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. باب. حدثنا قتيبه وهو قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وهو ابن ابي كثير عن موسى بن عقبه امام المغازي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله اوري وهو في معرسه من ذي الحليفه في بطن الوادي، فقيل له انك ببطحاء مباركه، فقال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. طبعا هذا الباب ملحق بالذي قبله، فما علاقة هذا الكلام بإحياء الأرض الموات؟ كان البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين بأن المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وعرس واستراح صار وقفا لجميع المسلمين، صار وقفا لجميع المسلمين، فلا يحل لأحد أن يبني فيه، أو هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيه إلا وأنه مكان حلال يحل استعماله طالما حلت فيه الصلاة، لأن الصلاة لا تحل في الأرض المملوكة أو المغصوبة إلا بإذن أصحابها. والقول الأول أقرب أنه صار وقف لجميع المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فالأماكن التي جلس فيها هذه تعد وقف للمسلمين لا يجوز فيها استعمال أو بناء كمنى وعرفة وهذه الأماكن. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق بن أبي الأشعث عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى وهو ابن أبي كثير عن أكرمة وأكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن مسلم قال ليلة أتاني ربي أو الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. بهذه الاستشهادات على أن هذه الأماكن صارت وقفا للمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.